هل الفرق بيننا وبينكم؟ ما في فرق. يصير تأويلكم صحيح وتأويلنا باطل؟ ما هو صحيح، ثم كله باطل وإلا كله صحيح. نعم، هذا إلزام. نعم. كلتين محق تأويلاننا. نعم. وأداه تأويل فتأويلانهم شبرا بشبر صالحا بأداه. هؤلاء أول الأسماء والصفات اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار في ركابهم، والقرامطة والباطنية أول الشرائع، أول الأوامر والنواهي، أول الشرع. الصلاة عندهم غير الصلاة التي عليها المسلمون، والزكاة كذلك، والصوم لهم صوم غير صومنا، لهم زكاة غير زكاتنا، لهم صلاة غير صلاتنا، يأولون أولونها، والجنة والنار يأولونها، يقولون ما هو معناه أن هناك دارين، دار جنة ودار نار يصير إليها الخلق، يقول لا، جنة معناها كذا، معناها الصحة والنعمة، والنار معناها المرض والألم والتعب والشدة وإلى آخره، هذه الجنة وهذه النار. فهم يؤولون، هؤلاء يؤولون في العقائد، وهؤلاء يؤولون في الشرائع والأوامر والنواهي، وكلاهما ضال مضلل معطل لكتاب الله وسنة رسوله. نعم. إنا تأولناكما أولكم فاستنحاكمكم إلى الوزان في الكتتين لحق تأويلاتنا وبدا فتأويلاتكم بميزان. هاتوا تعالوا أن نتحاكم إلى الميزان، نجعل تأويلكم في كفة وتأويلنا في كفة، ونازم نشوف. نعم. هذا وقد أخبرتم أن لا إله إلا صريح العدل والميزان، فبلغته في كلامي دلنا أولي ذلك منطقتي يناني. أليس هذا المنطق وهذا الكلام من أين جاءكم؟ هذا جايكم من اليونان اللي هم أتباع اللي هم أصل نواه، وجايكم من هذا التأويل، لأنه يسمى المنطق اليوناني، إنه على وقت المأمون خليفة العباسي الذي افتتن بالجهمية والمعتزلة وغرروا به، ترجم كتب الروم وكتب اليونان، وفيها هذه العلوم الباطلة، علوم الفلاسفة وعلوم الباطنية ترجمت، فاعتنقها هؤلاء. إذن صار الأصل جاي من عند الباطنية، فكيف تتبرؤون منهم وأنتم تمشون في ركابهم وتستعملون علومهم التي جلبتموها إلى بلادكم؟ نعم. فبدلوا فيه كلامي دلنا أوليس ذلك منطق اليوناني. أوليس هذا الذي معكم هو منطق اليونان اللي بنيتم عليه عقائدكم؟ إذن هو جاي من عندنا، وكيف تتنكرون لنا؟ نعم. منا جعلنا سلوككم لا تجعلونا من مثل الإحسان. أي نعم. فسألوا منافعكم سؤال تفهم. مبا. منا تعلمتم وأنتم سلوككم لا تجعلونا من مثل الإحسان. فسألوا منافعكم سؤال تفهم. مباحثة. فسألوا مبادئكم سؤال تفهم وصلوا القواعد ربة الأركان. من أين جاءتكم وأين مصولها وعلى يدي من يأوي الذكران؟ أي نعم، من جاءكم هالقواعد المنطقية؟ من جاءكم علم الكلام؟ إنما جاءكم من اليونان، الأمة القديمة التي كان فيها فلاسفة، اشتهرت بالفلاسفة، اشتهرت بالباطنية والملاحدة، فهذه العلوم جيبت لكم في بغداد، ترجمتموها عمر المأمون، فاعتمدتم عليها، ثم بعد ذلك تنكرتم فضلنا وتنكرتم مشيختنا لكم، هذا من كفر النعمة. نعم. فلأي شيء تنكر الطاعة وأنتم المؤمنون وأنهم متفقان. لأي شيء يقول اليونان والروم وأصحاب المنطق من الفلاسفة والباطنين يصيرون كفار وأنتم تكونون مؤمنين والمشرب واحد ونحن شيوخكم؟ نعم. لأن هؤلاء يكفرون الباطنية بسبب تأويلاتهم. نعم. وينسون تأويلهم هم. نعم. ونحن متفقان على التأويل وعلى عدم العمل بنصوص الوحي، نحن متفقين على هذا. نعم. ونحن متفقان أن النصوص عادلة لم تطلق بها إلا الإيمان. نحن متفقون على أن النصوص ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، فإنما الذي يفيد اليقين هذه القواعد المنطقية وعلم الكلام، هذا هو اللي يفيد اليقين، ولذلك يسمونها يقينيات عقلية، براهين يسمونها البراهين، يسمون علم الكلام علم التوحيد. إذا أطلق علم التوحيد عندهم ما يعنون توحيد العبادة توحيد الإلهية، لا، يعنون علم الكلام علم المنطق، هذا التوحيد عندهم، فلذلك ما يذكرون توحيد العبادة وتوحيد الألوهية أبدا. دوروا في كتبهم الآن فتشوا ما تجدون لها أبدا. نعم. يريدون يعقدون هدنة، الباطنية والفلاسفة يريدون أن يعقدوا هدنة مع هؤلاء الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية، بحكم أن كل منهم متأول وبحكم أن النصوص عندهم لا تفيد اليقين وأنهم يعتمدون على قواعد العقل والمنطق عندهم، فلا داعي لهذا الاختلاف. يقولون خلونا نجتمع ونتفق ونقاتل هؤلاء الذين يعتمدون على نصوص الوحي، لأنهم هم أعداؤنا في الحقيقة، أما نحن وإياكم نحن ليس بيننا عداوة، ليش أنكم تشنون علينا هالحرب ونحن أصدقاؤكم وإخوانكم وتخلون العدو الصحيح الذي هو الذين يعتمدون على الكتاب والسنة ويثبتون الأسماء والصفات كما جاء، هؤلاء هم أعداء الجميع، خلونا نتفق ونحاربهم جميعا. نعم. هل أي شيء قد رميتم بيننا حرب الوعود ونحن كالإخوان؟ الأرض معقول ونحن رحيمة زور ونحن وأنتم سنوان. الوحي معزول عندنا وعندكم، والاعتماد على العقل عندنا وعندكم، إذا لماذا نتعادى؟ نعم. لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا كذا، فنحن مصطلحان، نحن وأنتم لا نحتج بالنصوص، فلماذا تعادوننا؟ نعم. انتبهوا على روحنا الذين وراءنا. إيه انتبهوا، للعدو الصحيح. نعم. يعنون أهل السنة والجماعة المتمسكين بالكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، بل يعنون بالذات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن ما يشرحون بهذا، لكن هذا ظاهر من مذهب. نعم. كتاب مجسمة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، والأسماء والصفات عندهم لا تقوم إلا بجسم، هذا بزعمه، الله منزه عن الجسمية، الجسم هذا ما له أصل، لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، ما ورد نفي جسم عن الله ولا إثباته لله، وما لم يرد نفي ولا إثباته نحن نسكت عنه نتركه ولا نشتغل به. نعم.